اي نعم يعني الاخ يقول يعني هؤلاء القبوريون الذين يتعلقون بالقبور ويتوسلون بها ويترددون ويعكفون ويدعونها من دون الله، اذا بين لهم انهم على ضلال وان الحق هكذا بمقتضى ما دلت عليه الايات القرانيه والاحاديث النبويه فعاندوا وغالطوا واصروا، فاقل ما ينبغي هجرانهم والبراءه منهم واعلان البراءه منهم. لا يجوز ان الا انسان يواصل معهم الدعوه، هذا شيء اخر. اذا اطاعه، اذا كان عنده القدره ان يتنصل من هذا الامر ومع ذلك يعني اتبع هواه فيخشى. العلماء يقولون يخشى ممن تابع الآمرين من الأمراء أو الوزراء أو الحكام، تابعهم في أوامرهم التي هي مخالفة لأمر الله، مثل ما مثلت يعني مثل مسألة اللحية أو غيرها من الأشياء التي ابتليت بها الأمة. فإذا كان الإنسان يعني ما أكره ولا ألزم، ومع ذلك لما قيل له في القطاع العسكري أو غيره حتى في عامة الشعوب، للأسف كثير من البلاد الإسلامية نجد الحكومات تشغل الشعوب في هذه الأشياء التي هي من الأمور الشخصية. كان الأولى أن يأمر الناس بما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يعاندون. فعلى كل حال يطلقون أمر غير ملزم، فالذي يستجيب لهم ويعرف أن هذا حرام ومضاد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر، هذا قادح في توحيده، قادح في توحيده. أما إن كان مكره فقد يكون له شيء من العذر بحسب الإكراه الذي حصل له. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل قول الله عز وجل أحبارهم ورهبانهم هل نزلت في النصارى، وهل الآية تنطبق على مشركي زماننا من المسلمين؟ هي لا شك يعني نص في في في في, في شأن النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم، وأيضا هي شاملة اليهود والنصارى، وكذلك من سلك مسلكهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من أطاع أيا كان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحرم الله فحكمه حكم هؤلاء، إذا أطاعه واستسلم له، خاصة إن كان ذو مكانة من العلم والجاه عالم، لكن من أجل المنصب من أجل الدنيا فهذا يخشى عليه، يخشى أن يكون رد عن الإسلام. أما عامة الناس فأيضا مثل ما قلنا قبل قليل قد يكون منهم من يقدح في توحيده وفي إخلاصه، وبحسب كل بحسب حاله. أحسن الله إليك. يقول هل الداعية يدعو الناس ليبرئ ذمته مثل ما جاء في الدرس على لسان إبراهيم عليه السلام، أو حب الخير للناس كما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما في تعارض، يعني كون الإنسان يدعو الناس للإسلام يدعوهم للإسلام هو من ناحية إبراء الذمة، فالذمة مشغولة بهذا، هذا واجب على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه أن يدعو بحسب حاله، مثل ما مر بنا في دروس سابقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فأنت مأمور بالدعوة بالتبليغ، فهذا ما تبرأ ذمتك حتى تبلغ. ثم هذا يترتب عليه إذا صلحت نيتك ودعوت إلى الله على بصيرة كما جاء في الدرس السابق، فأنت إن شاء الله فأنت تلتمس الخير، لا شك أنك تلتمس الخير من الله سبحانه وتعالى وتريد رضا الله ومحبته وجنته، فهذا كله مراد للداعية مع أنه يجتهد أن يبرئ ذمته. وقد يكون الداعية من الورع والخوف يقول أنا ما أطمع بأجر، أرجو بس أن أبرئ ذمتي، يعني لما يكون من ملابسات في الدعوة وأن يكون لنفسي حظ، فهو يعني من باب الخوف يقول ما أطمع بأجر من الله، أرجو بس أن الله يبرئ ذمتي، لأن هذا مسؤولية عليك، يجب عليك أن تؤدي هذه المسؤولية، فإن أديتها كما ينبغي برئت ذمتك وحصل لك الأجر والثواب الموعود به. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو فعل ما فعل مثل مذهب المرجئة؟ أما أنه يدخل الجنة فهذا لا نخالف فيه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فمآله ومصيره إلى الجنة، لكن متى؟ هذا بينه وبين ذلك أمور عظيمة وأمور خطيرة، وقلنا سابقا ورددنا وكررنا بينه مراحل، فهو معرض في القبر للعذاب، معرض كذلك بعد القبر وفي العرض وعرصات القيامة معرض للعذاب، مع أنه في آخر أمره قد يؤول إلى الجنة. وذكرنا حديث مانع الزكاة الذين ورد فيهم الحديث الصحيح عند مسلم وغيره في صحيح مسلم، الذين يمنعون الزكاة أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يعني يبطحون في قاع وتطأهم الإبل والبقر والغنم بخفافها وأظلافها، إذا انتهى مر به أخراها ردت عليه أولاها، وأن أصحاب الذهب والفضة يكوون تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم كما في الآية هذا ما كنستم لأنفسكم، إلى أن ينتهي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار، مما يدل على أنهم مآلهم قد يكون إلى الجنة إذا كانوا عندهم تحقيق كلمة التوحيد، أما إذا كان منافق فهذا إلى النار. إذن نحن نقول فعلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مآله إلى الجنة، لكن معرض للعذاب، يعني قد يعذب حتى بعد هذه الأمور الخطيرة في يوم مقداره 50,000 سنة، ومدة العذاب في القبر الله أعلم بها. وقلنا في حديث ابن عباس لما أخبر عليه السلام في الرجلين اللذان يعذبان أحدهما يمشي بالنميمة وأحد ما يستبر من البه، ومن الصحابة ليسوا من الكفار، من الصحابة، صحبتهم لم تشفع فيه لما تساهلوا في هذا الأمر، فكيف بمن ليسوا ومبتلى بالغيبة بالنميمة بالربا بالأشياء من المعاصي ويموت من غير توبة؟ أما إذا تاب منها توبة صادقة فالله سبحانه وتعالى يخبر التوبة عن عباده، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ما تدري قد يأخذك الأمر بغتة فلا تتمكن من التوبة. أحسن الله إليكم. يقول سأل الذين يطوفون بالقبور هل يجب علينا معاداتهم وما حكم مصاهرتهم وأكل ذبائحهم؟ إيه نعم، أولا تجب دعوتهم إذا كنت مؤهل للدعوة أو تتعاون مع أهل الدعوة وتكثر سوادهم وتدعونهم بالموعظة بالمجادلة بالتي أحسن وبيان العلم لهم إن كانوا يجهلون أو تذكيرهم إن كانوا غافلين، فإذا أصروا ينبغي البراءة منهم وهجرهم، ولا تجوز مصاهرتهم ولا أكل ذبائحهم، لأن هذا إن لم يكن شرك فهو من أعظم وسائل الشرك، يكونوا يطوفون بالقبور هذا. وإن كان بعضهم يزعم يقول أطوف لله، بدعة، من قالك تطوف بالقبر؟ تطوف لله بالبيت، ما في مكان في الدنيا يطوف به إلا بيت الله، لو كان هناك مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بقعة، بإجماع أهل العلم لا يجوز الطواف به. إذا كيف هذا إذا كان يزعم أنه يطوف لله، وحقيقة أمرهم إنما يطوفون تعظيما لأصحاب القبر، فهذه تكون إذن عبادة صرفت لغير الله، صرفت لغير الله. لو كان يطوف بالبيت لغير الله كان هذا كفر وشرك، إذا كان يطوف بالبيت نفاقا أو تعظيما للكعبة ذاتها لا لله، لا امتثالا لأمر الله، فكيف بمن يطوف طوافا أصله غير مشروع أبدا. أحسن الله إليكم. يقول سأل اشرح لنا معنى مكر الله في القرآن وكيف نأمن مكر الله كما قال أبو بكر رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى حذرنا من المكر، والمكر هو أن يظهر بالنسبة للمخلوقين في حق المخلوقين، هو صفة من صفات المخلوقين لكنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بأنه ماكر أو مخادع، لكن أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أن من يمكر بالله أو بعبد بالله فالله يمكر به، وأن من يخادع الله فالله يخدعه. لكن أهل العلم يقولون ما يخبر به عن الله أوسع مما يوصف به الله سبحانه وتعالى، فهذه الأوصاف ينزه الله عنها وصفا لكن يخبر عنه كما أخبر عن نفسه. فالمكر في حق المخلوقين أن يظهر الإنسان لك الأمر على خلاف حقيقته، يستدرجك، فهذا يعتبر في حق المخلوق إذا كان مكرا بحق فهو نوع من المهارة، نوع من المهارة والذكاء إذا كان يمكر بأعدائه، أما إذا كان بأصحابه وأصدقائه فهذا لؤم وطباع سيئة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يمكر بمن يمكر، ويمكرون والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فهو يخبر أنه يقابل مكرهم بمكر لا قبل لهم به، يعني هؤلاء الذين مثل المخادعة يخادعون الله ويخادعهم. فهو الله سبحانه وتعالى إذن يظهر لهم بأشياء كأنهم على يعني على صواب وعلى تدبير، بينما هي تدمير لهم. فمثل ما النعم قد يرسل الله سبحانه وتعالى ويطلق النعم مع العصاة ومع الكفار، لكن هو نوع من الاستدراج، فيكون استدراج ومكر. ولذلك السلف كانوا يخافون ويحذرون ويقولون من أنعم الله عليه بالنعم والصحة ويعني ظن أنها عن رضا من الله سبحانه وتعالى فهو يعني أحمق، لا ينبغي لك أن تطمئن إلى هذا الأمر، بل تخشى أن يكون استدراج. هذا الظن إذا وقع في نفسك يدفعك إلى أن تشكر النعم وتحذر من زوالها وانقلابها عليك. ولذلك جاء في الدعاء، الدعاء أن الإنسان يعني اللهم أني أعوذ بك من فجاءة نقمتك وزوال فجاءة نقمتك وزوال نعمتك. فالإنسان يحذر. ولا بعض السذج المغترين المغرورين أبدا يقول أنا راضي ربي عني راضي، وتجده مقيم على المعاصي، مفرط في الواجبات، في صلاته، في تلاوته للقرآن، في ذكر الله، يرتكب المحرمات، وفي صحة وعافية وأموال وبنين. فهذا الله سبحانه وتعالى كما أخبر في الآيات أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون، استدراج الإنسان. فالمكر يعني الذي أخبر الله عنه هو مقابلة لما يكون من الكفار أو من أهل المعاصي، فالله سبحانه وتعالى قد يمكر بهم من حيث لا يشعرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، يعني من الله سبحانه وتعالى. المسلم معرض للمكر إذا أخل بالطريق، قلنا إذا كان مسلم لكنه يتساهل في المعاصي مثلا، فيخشى أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه بالنعم. وكما جاء في الأثر من عصاني وهو يعرفني صلت عليه من لا يعرفني، كما جاء في, في, في, في أثر من الأثر. أحسن الله عليكم. يقول سال قمت بأخذ كتب بعض الضلال التي تدعو إلى الضلال دون علمهم، وقمت بحرقها دون علمهم لأنني دعوتهم كثيرا ولكنهم يدعون العلم، وأن كتب غيرهم التي توزع هنا توزع ما أدري إيش، فما حكم هذا الفعل؟ على كل حال إذا تحققت أنها فعلا كتب ضلال ومضلة ولا خير فيها، وأيضا أمنت من سوء العاقبة وتصرفت بحكمة، استطعت أن مثلا إذا كانت كتب أو أشرطة أو أجهزة فيها فساد، الله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه أتى للأصنام لما خرجوا وغابوا عنها قام وكسرها. فهذا مستند لمن يبتلى بشيء من ذلك، أن يجتهد في تدمير المعاصي وآلات المعاصي ووسائل المعاصي، لكن مثل ما قلنا أولا يتحقق أنها ضلال ومعصية، وأيضا يطمئن إلى أن العاقبة ما تكون أسوأ، أو أنه مستعد يتحمل ما يكون، مستعد يتحمل ما يكون، قد يضرب قد يسجن ما عنده مانع ما دام أنه في ذات الله. لكن من أهم شيء يتحقق أنها فعلا يعني أمور سيئة وفاسدة، إن كانت كتب أو أشرطة أو أجهزة أو ما إلى ذلك. أحسن الله. يقول في أي زمان نشأت اليهود؟ نعم، اليهود متى نشأوا؟ يهودية متى نشأوا؟ معروف اليهود يعني هم الذين في عهد موسى عليه السلام، يقال إنهم سموا يهود لأنهم كانوا يتهودون، معنى يتمايلون، إذا قرأوا التوراة يتمايلون ويقولون كيف لا نتمايل ونهتز والسماوات والأرض تهتز لذكر الله وتخشع. هم من عهد موسى عليه السلام. هذا الاسم أطلق عليهم من عهد موسى, و يعني فلذلك ينبغي أن يعبر عنهم. الآن نسمع كثير يعني إسرائيل خاصة دولة اليهود يقولون إسرائيل وقامت, ما ينبغي هذا الحقيقة, لأن إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام, ف أو لقبه أو اسمه, فما ينبغي أن يقال إسرائيل وقامت إسرائيل وعملت, إنما بنو إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم بنو إسرائيل الذين هم اليهود, فينبغي أن يسموا بتسميتهم, يقال اليهود ودولة اليهود, هذا الأولى أن يعبر عنهم بهذا. نعم, الأخ يقول بعض الناس يتمايلون عند قراءة القرآن, هذا أيضا من الأخطاء, ما ينبغي. نلاحظ بعض الإخوان فعلا عند قراءة القرآن أو الأذكار, وهذا من يعني معروف عند أهل التصوف, عند كثير منهم يهتزون وتمايلون من الأمام والخلف والجانبين, وهذا كله خلاف السنة, بل تشبه باليهود. ولذلك الإمام البغوي رحمه الله في التفسير والإمام الفخر الرازي كذلك في تفسيره كلهم ذكروا هذا, أنه من صفة اليهود, من صفة اليهود يتمايلون عند قراءة التوراة. فلا ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أو أذكارا أن يتمايل ويهتز, بل يكون ساكنا. أحسن الله عليكم. أقول السائل, هل تغطية الرجل لرأسه في الصلاة واجبة أم لا؟ أما واجبة لا, ليست واجبة, لكن قد يقال إنها تدخل في الزينة, وربما يكون يعني إما أن يكون أمرا عرفي يعني حسب ما يتعرف عليه الناس في بلادهم, إذا كان من الزينة أن يضع العمامة, مع أن أفضل الهيئات ما كانت عليه هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه, فالمعروف أنهم كانوا يصلون بالعمائم, بعمائمهم وأرديتهم وأزرهم وسراويلهم وقمصهم. فقد يقال يعني إن الأولى والأفضل أن الإنسان يغطي رأسه, وإن كان بعض الأئمة يشددون في هذا, يشددون, وأظن عند الحنفي يشددون في تغطية الرأس. فأما واجب ما أظن أنه ما هناك شيء يدل على الوجوب, إنما قد يكون أفضل أن يغطي رأسه, لأنه هو الذي كان معهودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم, ويكون بالعمامة. يقول السائل, ما حكم شراء بعض منتجات يوجد فيها صور لحيوانات أو أشخاص, وتبقى هذه الصور مدة أسبوع في أكثر البيوت؟ هذا للأسف مما عمت به البلوى, عمت البلوى بهذه المنتجات من ثياب وألبسة ومنتجات غذائية, وصارت الشركات المسوقة والصانعة تتسابق وتتنافس بهذه التصاميم. وذكرنا سابقا أن موقفنا للأسف يعني المستهلكين والتجار والمسؤولين يعني موقف سلبي تماما, مع أن هذه المصانع والشركات في الغالب تستجيب لرغبات الطالبين والمستهلكين. فلو أن يعني هدى الله الإخوان في وزارات التجارة في البلاد الإسلامية ورجال الأعمال والتجار أن الشيء الذي في صورة يقول للشركة لا نريد هذا الشيء, ما ينبغي التساهل في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من وجود الصور, فإذا كان هذا أمر من السهل إزالته, ولكن البلوى قد تكون مصانع في بلاد إسلامية سلكت نفس المسلك, فتجد المصانع في البلاد الإسلامية يرون هذا شيء من الدعايات والمرغبات, لا يجوز عمل تصميم برسم أو شيء من هذا على هيئة صليب أو رمز لدين وثني أو صور أو ما إلى ذلك, لا يجوز هذا. فالإنسان يجتهد في البعد عن هذه الأشياء, إن أمكن طمس ما يطبس, وإلا على الأقل ما يشتري هذه الأشياء إن كان لها بدائل. وأيضا لو إنسان يعني يسر الله له أن يتصل برجل أعمال من كبار المستوردين ويذكره بالله, هذا شيء طيب, ولعل الله يعني يهديه, أو يكون غافل, يكون رجل يعني فيه خير لكن غفل عن هذا الشيء وتساهل فيه. أحسن الله عليكم. أقول السائل, هل القرض باب من أبواب المسألة لما فيه من الإحساس بالمذلة عند الطلب من المقرض, وأيضا في حالة القرض للتوسع في الأعمال لا للحاجة؟ وأيضا يعني إذا كان يستقرض لكي يعمل بعض الأعمال والتجارة ليس للحاجة. لا, القرض يقول أهل العلم لا غضاضة على المقترض, لا غضاضة عليه في ذلك, لكن بشرط أن يكون مطمئن إلى السداد. يعني أول شيء عازم بنيته، ثم أيضا حالته عنده يعني أمور، عنده داخل شيء من هذا القبيل أنه يسدد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض، يستدلون على أنه غير مكروه في حق الإنسان أنه عليه السلام اقترض واستعار، فلا حرج كل إنسان يستعير من غيره أو يستقرض من غيره، لكن بشرط كما جاء في الحديث من أخذ أموال الناس وهو يريد وفاءها وفى الله عنه، كما جاء في الحديث، ومن يريدها أخذها لا ينوي فيهلكه الله كما جاء في الحديث. لكن بشرط أن يعزم على السداد ويكون عنده الوسائل. إذا كان للتوسع فهذا يرجع إلى يعني حال الإنسان، إن كان قرض استهلاكي هذا إن شاء الله لا حرج فيه بالشروط المذكورة، أما إذا كان قرض استثمار فهذا أيضا يرجع إلى حسن تقديره. يقول ينبغي للمسلم يعني يلزم جانب الحذر في الاستقراض عموما، إن كان الاستهلاك أو الاستثمار، وإن كان الاستثمار أخطر، يعني ما يقدم على القرض إلا على بصيرة، ويستخير الله ويستشير من يثق به ويطمئن إلى أن مشروعه يعني إن شاء الله يعني موفق. بعض الناس يتساهل ثم يقع في ورطة. أحسن الله عليك. يقول السائل ما هي فتنة القبر؟ فتنة القبر، الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا بل أمرنا أن نستعيذ بالله منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فليستعذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. فعذاب القبر مرتب على الفتنة، فيفتن الناس في قبورهم كما جاء في الحديث، وأنه يأتيه ملكان فيسألانه، فالله سبحانه وتعالى كما أخبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فهذا التثبيت يكون في الدنيا، ويكون في الاحتضار، ويكون في القبر، وأيضا في يوم القيامة عند الحساب. فيسأل الله الإنسان التثبيت، وأن يعوذ بالله من فتنة القبر أن يزل. وهذه في الغالب نتائج لما سبق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الذين آمنوا حقا وصدقا فإنهم يطمئنون، كما أخبر السلام أن المؤمن إذا سئل يقول ربي الله ونبي محمد عليه السلام ودينه الإسلام. هذه الأسئلة هي نتيجة لما. أما الكافر والمنافق فأخبر السلام أنه يقول لا أدري، فهو يعرض الفتنة، وقد يعرض أيضا للعذاب، ومن الفتنة أن يعذب في قبره مثل ما في شأن صاحب القبرين، فيعوذ بالله من ذلك، أن الله ينجيه من عذاب القبر ومن فتنة القبر. أحسن الله عليكم. أقول السائل إنني أقرأ القرآن الكريم، فإذا مررت بكلمة فيها مد أمد هذا الحرف مدا بدون حساب، لأنني لا أعرف كم حركة يمد هذا الحرف، فهل من هذا حرج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يعني المدود ينبغي أن يعرفها الإنسان ولو معرفة إجمالية، فلا يبالغ في المد بحيث يخرج الحرف عن حده أو يكون إشباع فيكون منه حرف زائد، وأيضا لا يلغي المد، خاصة المدود التي أو في المواضع التي تحتاج إلى مد طويل وعدة حركات، فإذا به يلغي هذا كله. فإذا كانت قراءة معتدلة، لأن هذه أمور في الغالب تقديرية، حتى أهل التجويد تجدهم يختلفون في ضبطها، أربع حركات، خمس حركات، ثلاث حركات، ثم أيضا قضية ضبط الحركة، هل هي قبض الأصبع أو ما إلى ذلك، ففيها مجال الاجتهاد. فإذا كانت قراءته يعني مثل ما قلت ما يبالغ في المدود ولا أيضا يقصر في عدمها، وينبغي أن يعرض نموذج من قراءته على القراء، ولا حمد مسجد الرسول عليه السلام فيه من القراء بارك الله فيهم ونفع الله بهم عدد كبير، فيخصص من وقت شيء، لو إذا كان وقته ضيق ومشغول بأعمال نماذج يعرض على الشيخ بعض الآيات أو سور قصيرة فيستفيد منها، وأيضا ولله الحمد أحكام التجويد مبسطة وميسرة وسهلة وقصيرة، خاصة ما يعني يلزم القارئ الإلمام به. أحسن الله لك. يقول السائل: أنا من أهل المدينة وسأسافر للرياض لمدة يومين أو ثلاثة، فكيف ستكون صلاتي؟ هل أقصر كل الصلوات؟ وهل يجوز لي أن أصلي في الفندق وليس في المسجد؟ إذا كانت إقامتك بهذه المدة اليومين والثلاثة فحكمك القصر، تقصر الرباعية ولا ينبغي الجمع، ما تجمع، إنما تقصر، تصلي كل صلاة رباعية في وقتها وتقصرها ركعتين. أما أن تصلي في الفندق، فإن كان الفندق ليس بجواره مسجد والمسجد يبعد عنك ويشق عليك، فلا حرج أن تصلي في الموضع الذي أنت نازل فيه إذا كان المسجد ليس قريبا منك وتقصر. أما إذا كان المسجد منك قريب فما ينبغي لك، إلا خاصة إذا كنت تسمع النداء وتسمع الأذان، فكما قال عليه السلام: أجب، أجب النداء. وفي هذه الحالة يكون حكمك حكم الإمام، تتم معه هنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة أم أن له أصل؟ لا، بل له أصل، يعني ورد فيه حديث الإمام ابن حجر رحمه الله، حسن حديث عمر وحديث ابن عباس وأحاديث أخرى أيضا بهذا المعنى، وإن كان بعضها العلم ضعفها، لكن ما إذا كان هناك إمام معتبر في التصحيح والتضعيف وحسنها فلا يقال عن هذا بدعة، من ليست له قناعة يعدل عنه ولا ينكر على غيره في مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تدرك الجماعة، بإدراك ركعة أو بإدراك التشهد الأخير؟ الصحيح أنها إنما تدرك بإدراك ركعة، لأن الحديث وردت بهذا المعنى: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أو كما جاء بهذا المعنى. لكن إذا كان لا يطمع في جماعة أخرى، فمن أهل العلم يقول الأفضل أن يدخل مع الجماعة ولو في التشهد الأخير، بدل من أن يصلي هكذا، لأن في من أهل العلم من يتأولون ويرون أن الجماعة قد تدرك بإدراك التشهد. لكن الصحيح والمحقق والذي تدل عليه الحديث أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. يقول السائل: من سلم بعد التشهد الأول ناسيا من الرباعية ثم ذكر بعد الصلاة مباشرة، فكيف يتم صلاته؟ يتم صلاته مثل ما فعل الرسول عليه السلام عندما سلم من ثلاث في إحدى صلاة العشي، فانحرف إلى القبلة عليه السلام وقام ينهض، في هذه الحالة ينهض عن تكبير، لأنه تكبير للرفع، أو لا يرون أنه يكبر لأنه كبر، كان ينبغي لما كبر أن ينهض، فيرون التكبير الذي أتى به قد حصل، ولو كبر الحقيقة يظهر لا حرج عليه في هذه الحالة، ثم يأتي بما بقي من صلاته ركعة أو ركعتين، وقبل أن يسلم يسجد سجدته السهو، والأولى أن يسجد قبل السلام على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أحسن الله لك. يقول: من ترك الرمي يوم الثاني عشر جميع الجمار ورمى يوم الثالث عشر جاهلا الحكم، فماذا عليه الآن؟ إذا أتى ورمى جميع الجمار يوم الثالث عشر فالفقهاء يقول لا حرج عليه، لأنها تقضى قضاء. هو ما قضى يا شيخ، ورمى يوم 11 في يوم 13 في يوم 12 تركه جهلا. يوم 12 تركه جهلا؟ أي نعم. يظن أنه لا يلزمه، يعني يقول جاهلا السؤال. يقول: من ترك الرمي يوم الثاني عشر جميع الجمار ورمى يوم الثالث عشر جاهلا الحكم، فماذا عليه الآن؟ يعني ما بين أن قضى، كان الله لم يقضي. فمن أهل العلم من يلزمه بنوع من من من الصدقة، يتصدق بشيء، وإن كان يعني ميسور الحال فلو ذبح فدية وتصدق بها أفضل، وإن كان حاله يعني ضعيف الحال فيتصدق بشيء من الدراهم. يقول: سمعت أن كاتب الوحي يقول لا أعرف اسمه عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وأشرك بالله ورجع عن الدين، ما اسمه وهل هذا صحيح؟ نعم، ورد أن ابن أبي السرح يعني، لكنه فيما بعد يعني كأنه عاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بطرده وأخرج من المدينة، وهذا الذي هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.